الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الأصل أن الزوج هو اللي يأمر زوجته بالصلاة، لكن أحيانا تكون الزوجة إيمانها أكتر من زوجها، في الحالة دي هيبقى هي اللي هتأمره بالمعروف وتنهاها عن المنكر، علشان تركه للصلاة ده بيجيب في البيت الخراب والهم والحزن وبيجيب أنكات كتير. فواجب على الزوجة فعلا أنها تأمر جوزها وتحثه على الصلاة، وإن كانت كده في انتكاس في الأمور، لكن هي ده بتلاقي هي تعرضت له، والواجب عليها انها تقف مع زوجها وقفة العمر وتحوله ببطولة واخلاص وذكاء من انسان ما بيصليش لانسان مصلي، وهي هتكون اول واحدة تستفاد من تقواه واقامته للصلاة.